دلوقتي عشان نجرب حاجة تانية من معاملات التنظيف تنقية الصوت. جبت صوت اللي كان بيسجل بيه الأخ شهاب، اسمعوا كده. حطيت عليه الزنة دي، أنا إحنا اللي حطيناها يعني. طب اسمعوا تاني من باب المضايقة يعني. مركز نور البصيرة كويس؟ معلش آخر مرة أنا هعلم بس هحط علامة. مركز نور البصيرة بس، جماعة سوهاج مركز نور البصيرة. طبعا ده تشويش لا قبل لأي أذن به، حاجة ما حدش يقدر يسمعها أبدا. جات لك حاجة بقى بالشكل ده وانت عاوز تحسن، خدوا بالك الرهان هنا على تحسين الصوت مش على تنظيفه بالشكل اللي كأنه تسجل كده، خلاص مش متفقين. طيب نعمل ايه؟ خلينا ندخل في قائمة افكت وفلتر وايه نويز ريدكشن ليب ار، يعني عملت انا الت سي وبعدين اف وبعدين ار، خلاص ننزل ونشوف الدنيا ايه. Averages T default his removal initial noise light his removal reduce hum very light his default clipboard noise print. مش عارف انا اجرب ده، اسمعوا كده. 1% نعطي سؤال مركز نور البصيرة. اذا انت مش قادر تسمع الملف ده بالتشويش اللي فيه كويس دلوقتي، على الأقل بقى مسموع. طب تعال نعمل فيه أي حاجة تانية لو في تغيير في الصوت. Setting scale left paranoid 70. برضو عملت shift tab ونزلت بالأسهم ونشوف الدنيا إيه. بس برضو F 4 ونفضل نازلين لغاية ما الصوت الإضافي ده اللي إحنا شلناه يهددنا. جيد ميعطي سؤال. موجود. هبطلع. جيد ميعطي سؤال. مركز 14%. 100% gold wave. اسمع بقى. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. يبقى ايه الحتة اللي احنا علمنا عليها هي بس اللي اتنظفت والباقي زي ما هو. طب اللي احنا اخترناه ده اسمه ايه في الحتة دي بالذات، يعني في النموذج اللي قدامنا ده بالذات. ادو. اسمها ايه؟ auto 33%. اسمها average clipboard noise print. Clipboard noise print. خلاص دي نقدر يعني ننظف بيها في الوضع اللي احنا فيه ده. يبقى اقول من الاول انا جبت صوت شهاب كويس فاتح الجولد ويف وجبت صوت شهاب، وفي نفس الوقت جبت الصوت الاضافي ده خلاص وحطيتهم مع بعض دمجتهم از ميكس واخترت ده واداني مستوى التنظيف اللي انت سمعته من شويه. طبعا ممكن تلاقي حاجات. نعم ممكن استخدم الستاتيك والديناميك فيها دي؟ لا ما فيهاش. لا احنا خرجنا خالص من موضوع الستاتيك والديناميك، خرجنا خالص. ده حماده وده حماده تاني خالص. ايوه بالظبط كده. خلاص في شويه حاجات بقى يعني default his removal initial noise light his removal، وبرده كل حاجه تقدر تجربها يعني. اسمع كده initial noise 33% مركز نور البصيره يعني. تعال نجرب من اول كده initial noise ده هل هي فعلا menu ندخل له تاني. auto 33 عملت select all بس. طيب تنزل clip default his room initial noise 33 جامعة سوهاج برضو شاله مركز نور البصيرة. مركز نور البصيرة ده عرف البصر. اسمعوا يقدم خدمات متنوعة لكل طالب. عارف عمل ايه؟ كمل بقى الوقت خلاص. جامعة سوهاج أو خارجها دورات تدريبية بس. حسيت الصوت متغير شوية صوت شهاب.